الله أكبر. أهل القرآن يقولون اسمع: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي والله. وقرأوا هذه الآية الكريمة: كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا؟ إلا نفوس بني هاشم، إلا نفوس الطليان، في من يستثني؟ استطاعوا أن يستثنوا نفس الليلين أو الصالين؟ ما استطاعوا. كل نفس ذائقة الموت. من حكم بهذا الحكم؟ الله. هل استطاع أن ينقضه كائن في الكون نافذ وإلا لا؟ إذن اسمع: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، أيتها العمل يا عمال، اعملوا وأصلوا العمل الليل والنهار ولا تطالبوا بالأجر اليوم، إذ هذه دار عمل وليست دار أجر جزاء. لا إله إلا الله. اعمل الصالح والطالح والجزاء ليس هنا أبدا. ما هي دار جزاء؟ ذي دار عمل. وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. أجور العمل وإلى الكسالى العمل، سواء كان شرا أو كان خيرا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ دولارات، مليارات، إبل، أغنام، قصور، ما هذه الأجور؟ بين يا دكتور. بين الأجور. قال: فمن زحزح عن النار هكذا وأبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفوز وإلا لا؟ وأخيرا أذكر حكم الله فينا، وقد صدر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نزكي أنفسنا ولا يضرنا سقوط البشرية كلها في الهاوية، ليعمل كل واحد منا على تطهير نفسه بهذه العبادات المتقنة المقننة، وبالبعد عن كل ما حرم الله من نظرة محرمة أو لقمة محرمة أو كلمة سيئة أو حركة باطلة. بهذا تفلح يا عبد الله وتفلحين يا أمة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.